وتعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. أما بعد، أولا أيها الأحبة، أشكر الله عز وجل أولا الذي هيأ لي هذا اللقاء المبارك في هذه الغرفة الطيبة التي ما سمعت عنها إلا خيرا وما بلغني عنها إلا خيرا. أحببت أن أشارك وأن أكون مع إخواني وأخواتي في هذه الغرفة المباركة، غرفة الهدف. فأقول يا إدارة غرفة الهدف، وفقكم الله لكل خير، ورفع الله قدركم وأعلى شأنكم، وجعلكم منبرا من منابر الخير والصلاح للأمة. ولا تحيا الأمة إلا بأمثالكم، لا تحيا الأمة إلا بأمثالكم، إذا اجتهدوا في جمع القلوب على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا ما قيمة الحياة إذا كانت لغير الله تبارك وتعالى؟ وما قيمة الحياة إذا كان الإنسان يسعى فيها إلى ما هو زائل، بينما البقاء الأخير والمثبت عند ربي عز وجل هو ما كان لله عز وجل، وما كان لله يبقى، وما كان لغيره يفنى. ثم أشكر أخوي حبيب الناصح حقيقة، الذي لا يزال بعد أن عرضت عليه الفكرة حتى أمهد لإخواني عملية الدخول على قلوبهم فليتحملوني. فلما رأيت هذه الغرفة سألت أخوي الناصح وقلت له يا أخي الناصح، الأحبة هل يقبلون زيارة مثلي؟ هل يقبلون زيارة مثلي؟ فقال نعم، سأعرض عليهم الطلب وبإذن الله لن يردوا. فوالله لولا الله ثم طيبكم يا إخوان، يا إدارة هذه الغرفة المباركة الهدف، والله ما جئت وأتيت أحمل على كفي قلبا يرنو بحب الله عز وجل وحبكم في ذات الله تبارك وتعالى. يطيب لي حقيقة في هذه الليلة المباركة، وسأكون خارج عن التكلف، وإنما سأتكلم لإخواني وأخواتي والله يعلم محبة وأخوة وشراء لما عند الله عز وجل، لعل الله أن يأخذ منا حتى يرضى ويقبل. ثم أشكر المتواجدين من رجال ونساء ومسؤولين ومربين وموجهين ومناقشين ومحررين ودعاة إلى خير وصلاح. فهذه الأمة بإذن الله عز وجل هي الأمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخير في وفي أمتي حتى تقوم الساعة. تعودت قبل أن أبدأ في حديثي أن أدعو لإخواني وأخواتي ولجميع المسلمين، فأسأل الله عز وجل الذي استوى في على عرشه وفي عليائه استواء يليق بجلاله، أسأل الله الذي استوى على عرشه استواء يليق بجلاله أن يغفر للحاضرين والحاضرات، وأن يغفر للمسؤولين والمسؤولات، وأن يغفر للدعاة والداعيات، وأن يتجاوز عن المخطئين والمخطئات، وأن يثبتنا وإياكم على لا إله إلا الله، وأن يحشرنا وإياكم على هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فلولا الله ثم محمد بأبي وأمي لأصبحنا اليوم أيها الأحبة وأيها الأخوات الكريمات حطب من حطب جهنم. فأسأل الله أن يغفر الذنوب وأن يرفع القدر وأن يتجاوز عن الخطايا، وأن يبارك في الأمة وأن يكثر في الأمة مثل هذه الغرفة المباركة التي تسعى إلى الكمال. نعم، ربما لن نبلغ الكمال، ولكن نسعى أن نبلغ هذا الكمال، لعل الله عز وجل أن يطلع إلى الحاضرين والحاضرات ومن قاموا على هذه الغرفة فيقول اعملوا ما شئتم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا إخواني ويا أخواتي، حقيقة اخترت هذه الرسالة اللي سأرسلها اليوم لإخواني وخواتي جميعا، لأن حقيقة هذا الموضوع مهم. واليوم لما كثرت أحاديث العشق وأحاديث الغرام والحب والدلال وكثرة العاشقين والعاشقات، كان لزام علي أنا وعلى غيري وخصوصا أحبتي القائمين على مثل هذه الغرفة المباركة وفيهم الخير الكثير، أن يثيروا مثل هذه المواضيع. كيف لا يا إخوان؟ الله عز وجل وش يقول في القرآن الكريم؟ يقول ربي أيها الأحبة في محكم الكتاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما المراد؟ الله عز وجل لماذا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه؟ الله عز وجل يا أحبة ويا إخوان ويا أخوات يريد منا أن نعرف الطريق الذي يحبه. يوم تعلق القلب بمحبة الله عز وجل زالت الهموم زالت الغموم، صار الإيمان يخالط بشاشة القلوب لدرجة أن العبد أصبح لا يأسف على هذه الدنيا لأنه قدم أسباب النجاة. لكن إذا كان القلب غارق في شهواته، غارق في مصائبه، غارق في أغانيه، غارق في حبه وتغنيه بمعشوقه، غارق في حب الناس الذي أو أسميه ليس حب الناس يعني معنى حب الخير لهم، لا، إنما حب العشق، حب الضياع. أصبح الواحد منا يضيع الغالي والرخيص من أجل شيء، اسمحوا لي أخواني وخواتي أقول لكم، لا يساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. يا أخواني، القراءة في سير السلف رضي الله عنهم وأرضاهم تعطي السامع واحة إيمانية، إشراق روحانية، نبضات من الحب والوفاء لهؤلاء الأبطال الذين ماذا فعلوا؟ اشتروا حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا الغاية من هذا الحب هي أسمى آيات التضحية والفداء لوجه الله تبارك وتعالى. سكبوا دماءهم، دموعهم، أرواحهم، جعلوها رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. نحن أيها الأحبة يوم نتكلم عن تعظيم حب الله عز وجل، لأنك أيها الغالي إذا عظمت حب الله عز وجل لن تحب غيره ولن تتعلق بغيره. كيف لا؟ وماذا يقول ربي عز وجل في القرآن؟ يقول في محكم الكتاب تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه. خلونا يا إخوان نشوف من اللي يحب الله عز وجل حبا حقيقيا. خلونا نوقف يا أخواتي مع مجتمعنا اليوم، ولا أتهم المجتمع حاشا وكلا وأستغفر الله، مجتمعنا مجتمع طيب ولله الحمد، لكن يبدأ الفساد من ذرة بسيطة تحرق هذا المجتمع قليلا قليلا حتى تغمسه في الفساد وهو يشعر أو ما يشعر. يا أخوان، دعاة الباطل ما استطاعوا يدخلون على قلوبنا لا بالمتفجرات ولا بالإرهاب ولا بالتدمير ولا بالتخريب، إنما استطاعوا يدخلون على قلوبنا يا أخواني ويا أخواتي بإزالة تعظيم حب الله في قلوبنا. سؤال أسأله لكم يا أخواني ويا أخواتي، إذا زال حب الله من قلب العبد وش يترجى من دنياه؟ إذا زال من قلب العبد محبة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عن الجميع، ماذا يرتجي من دنياه؟ نعم، قد يحب الواحد منا صلاته، هذا أمر محمود. قد يحب الإنسان بر والديه، هذا أمر أيضا محمود محمود. قد يحب مجتمعه ويحب له الخير ويدعو له ويتوجه إلى هذا المجتمع فيأخذ بلباب قلبه إلى بر الأمان، هذا شيء مطلوب. لكن المصيبة يا إخوان يوم عبد يتمثل محبة الله عز وجل وللأسف يا إخوان يعلق قلبه بما هو أدنى من محبة الله تبارك وتعالى. هل يستويان؟ هل يستويان مثلا؟ والله ما يستوون يا أخوان، ما يستوون يا أخواتي. إذا معنى هذا إن حنا الآن نريد أن نربي مجتمع يحب الله ورسوله. إذا عاشق ما يعشق إلا الله عز وجل، لكن أي عشق؟ ليس العشق الذي يقود إلى ضرب الأجسام، ولا العشق اللي يقود إلى الهيام، ولا العشق اللي يقود والله المستعان إلى غياب العقل كما يفعل بعض إخواننا هدانا الله وإياهم ممن حادوا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه رضي الله عنهم. لا يا إخواني، حنا نريد طريق هو محبة الله سيقود بإذن الله إلى تعظيم ربي عز وجل حق التعظيم. المطلوب منا يا إخواني هي رسالة أوجهها للعاشقين والعاشقات. وش معنى العشق؟ وش معنى العشق؟ والله عز وجل يقول يحبهم ويحبونه. خلونا نعيش يا أخوان يا أخواتي، نريد أن نعالج هذه الظاهرة. وأنا حقيقة يمكن ما يكفيني، يسمحوا لي إخواني في غرفة الهدف وكذلك أخوي المنسق الناصح، ترى ما يكفيني يا أخوان أني أوقف معكم في حلقة واحدة. أنا أريد أن أقف على الأسباب وأريد أن أقف على مظاهر العلاج. يمكن معي في هذه الغرفة أطباء وطبيبات، ممرضين وممرضات، يعرفون علم اليقين أنه من الصعب أنك تفرض المرض أو تبين المرض ولا تبين علاجه، لأن النفس مجبولة أنها تحب من يقودها إلى الأمام. يوم أنك تأتي وتقول للناس يا فلان أنت عندك كذا، فلنفرض أنه مرض العجب أو مرض الكبر، فرضا نقول فرضا، ثم جئت إلى هذا المصاب بهذا المرض وقلت له أنت متكبر، هل تتصور أنك وقعت على العلة وعالجتها؟ لا طبعا، تبين العلة ثم تقول وعلاجها جاء في كتاب الله عز وجل، جاء في سنة حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء في سيرة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى نقود القلوب إلى محبة ربي بكل أنس وسلامة دون ما ننفر الناس من دين الله عز وجل. احنا اخوان اليوم نحتاج ان ناخذ بقلوب اخواننا واخواتنا الى محبه الله عز وجل حبا حقيقيا لا يخالطه شيء من الدنيا. وصدق القائل عن حال من يدعي محبه الله عز وجل، وش يقول القائل؟ يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى: تعصي الاله وانت تظهر حبه، هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. العبد يا أخواني لابد له من إله يعبده يحبه يعظمه في قلبه، يتعلق العبد بربه عز وجل، زال عن قلبه كل محبوب إلا الله، هذا هو سر الحب يا اخواني. انا بكم تعيشون معي، الله يوفقني واياكم لكل خير، والله يجزى اخواني في غرفة الهدف، الله يحرمكم على النار، الله يحرمكم على النار، الله يحرمكم على النار. حقيقة هذا الموضوع مهم جدا، من ثمرات هذا الحب اللي يحب الله الانس، ذهاب الوحشة، قربة القلوب لربي تبارك وتعالى، طمأنينة تخالط قلب الواحد منا وما يشعر إلا وقلبه يرتقي ويرتفع في درجات الإيمان وهو ما يشعر. اليوم من الناس من حرم هذا الحب يا إخوان، بل كثير من الناس اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما عنده حب إلا لفلانة وفلان. حنا ما ننكر أن القلب يميل إلى حب عبد قريب له يؤانسه يسمع منه، كما قال الله عز وجل عن حال الزوجين: وجعل بينكم مودة ورحمة. لكن يوم يتعلق قلب العبد بذات محرمة، يوم تعلق قلب الفتاة برجل وهي تعرف في قرارة نفسها أن هذا العشق باطل وأن عشق والله ما يقود إلا إلى النار. أهل العشق يا أخواني معذبين في الدنيا قبل الآخرة، والله ما ينام إلا وهو يطري معشوقه، وما يأكل إلا وهو يفكر في معشوقه، وما يسافر إلا يفكر في معشوقه، وما يأتي إلى أي دنيا إلا هو قلبه مع معشوقه، لدرجة أن هذا المعشوق والله يا أخواني وخواتي اسمحوا لي أقول لكم، والله أن هذا المعشوق ما يدري عن هذا العاشق أصلا هل هو يفكر فيه ولا لا. الحب الآخر يا أخوان هو حب حرام، ليس حب مطلوب. الله يقول يحبهم ويحبونه، خلونا نحقق هذه الآية الكريمة، خلونا نحقق هالحب اللي حنا نبحث عنه اليوم. الإخواني الله يجزاهم خير في غرفة الهدف الآن أشاعوا لي، بيض الله وجوههم ووجوه الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات والمشاركين والمشاركات ومن يحبون الخير لهذه الأمة المباركة، دعوني لهذا اللقاء المبارك لأنها رسالة والله يا إخواني ويا خواتي من قلبي لقلوبكم، دون تكلف، دون أي تكلف، أبي كلامي يصل إلى القلوب لعل الله أن يفتح به قلوبا غلفا ولعل الله يسمع به آذانا صما. رسالتي اليوم لهؤلاء اللي تعلقت قلوبهم حتى أصبح العشق عندهم معبود من دون الله. يمكن واحد يقول لا يا شيخ انتبه، ما توصل المسألة إلى أني أحب هذا الإنسان كمحبة الله عز وجل. أقول لك يا غالي، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يا إخواني تصدقون أحد الإخوان اتصل بيوم من الأيام في الجوال، وش يقول؟ يقول يا شيخ أنا ما أقدر أنام، يا شيخ أنا ما أقدر أصلي، يا شيخ أنا ما أقدر أكل ولا أشرب، يا شيخ أنا ما أقدر أعيش حتى مع عيالي. قلت ليش؟ قال لأن قلبي متعلق في أحد الفتيان الصغار لشدة جماله وفتنة قلبي فيه. وين تحقيق معنى يحبهم ويحبونه؟ أنا أسألكم بالله يا معاشر الحاضرين والحاضرات، هل هذا الحب اللي الله أمرنا به وش قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم؟ وأن يحب الرجل لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. اليوم عندنا قلوب تتعلق في الصور الجميلة، عندنا اليوم نفوس تتعلق في الشهوات المحرمة، عندنا حب أول عذاب وآخر انتكاسة عن جادة الصواب. في نهاية الأمر غضب من الله وعقاب للمحب. وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى وش قال إخواني؟ ابن القيم يا إخوان ترى يعالج القلوب سبحان الله بكلام علام الغيوب صلى الله عليه وآله وسلم، بكلام علام الغيوب تبارك وتعالى وحديث الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وش يقول؟ يقول ابن القيم رحمه الله: من أحب شيئا غير الله عذب به. ثم قال ابن القيم: وإذا أراد الله بعبده خيرا سلط على قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحب غيره أنواع العذاب حتى يرجع قلبه إليه. صدق ابن القيم رحمه الله. فكل محبة لغير الله عذاب. اليوم نلاحظ العاشقين والعاشقات ما تبقى شوارع ولا تبقى ممرات إلا كتب فيها الحب عذاب، إلا كتب فيها آه يا قلبي، إلا كتب بها تعذبت من فراقك، إلا كتب بها أنت أشهى على قلبي من حب الدنيا باللي فيها. إذا ماذا بقي لله تبارك وتعالى؟ يا أخوان الحب الحقيقي هو اللي يعين على محبة الله ورسوله ومحبة الخير صلى الله عليه وسلم ومحبة الخير للأمة جمعاء. يقول ابن القيم أيضا كلام جميل. وش يقول رحمه الله؟ يقول: تعريف الحب هو تعلق القلب بالمحبوب، وقيل اشتغال القلب بالمحبوب بحيث لا يتفرق قلبه لغيره، والمحبة شجرة في القلب عروقها الذل للمحبوب أو الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرتها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره. فمتى خل القلب من ذلك كان ناقصا. وبالجملة فحياة القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبدا. فإن من عرف الله صفى له العيش وطابت له الحياة وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقين وأنس بالله واستوحش من الناس وأورثته المعرفة الخوف من الله التعظيم له. إخواني وإخواتي، والإجلال والمراقبة والمحبة والرضا والتسليم لأمره سبحانه وتعالى. ما أجمل كلام ابن القيم سبحان الله لما قال رحمه الله تعالى، يقول: هكذا الحب في أجمل وأحلى صوره. ثم يقول: وهذا الحب هو بلسم للأشواق، أن تشتاق للأعلى ما تشتاق للأدنى، ما تشتاق لدنايا الهمم، ما تشتاق. ولهذا كان من كلام حبيبنا إخواني وخواتي قوله صلى الله عليه وسلم لما كان ينادي ربه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى إيش؟ إلى المحبوب من الأدنى، إلى الصور، إلى ما هو زائل من الدنيا. وما هو بعيب أن الإنسان يعشق، ولكن يعشق عشق مشروع. كان يعشق الزوج زوجته، تعشق الزوجة زوجها فيما شرع الله، لكن لا يصل هذا العشق إلى أن يصرف غاية الحب لغير المحبوب الأصلي وهو الله تبارك وتعالى. ولهذا رحمه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، وهو دواء للعشاق بأن يتداو بمحبة الله، تعظيمه، ذكره، طاعته، استغفاره. فإن هذا من أنجع الأدوية للأمراض للقلوب، لأمراض القلوب العاشقة. فإنك والله لو جمعت أطباء العالم كلهم يعالجون قلبك من شيء من الحب والعشق، والله ما استطاعوا أن يعالجوا. تدرون ليش أخوان؟ لأن الله إيش قال في القرآن الكريم؟ قال عز من قائل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لاحظتم؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. طيب بعدين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله، ما تطمئن القلوب إلا المحبة ربي. صدقني والله لو جاك أجمل امرأة في العالم وجاك أفضل وجه من الشبان في العالم، صدقني ولو حبيته وتعلقت به لن تأنس بقلبه أو في قلبك كما تأنس بحب الله تبارك وتعالى. الحب بهجة، بسمة الحب ورونقه وجمال الحب سعادة وحلاوة. الحب تضحية، فداء الحب بذل وعطاء. الحب لذة وشوق، الحب ركوع وسجود، الحب خضوع وخشوع، الحب دموع تنهل من عيون المؤمنين في جوف الليل. تدرون ليش اخوان؟ لانهم لما عشقوا حب الله قال الله عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وبعدين ومما رزقناهم ينفقون. الحب يا اخواني وخواتي سكن في نفوس الصالحين. اورثهم ايش؟ اورثهم كتابة الحب عذاب على الجدران، اورثهم انهم ما ينامون الا بعذاب، اورثهم انهم ينسون جلال ربي جل جلاله. لا لا يا غالي، لا يا غالية، الحب سكن نفوس الصالحين، اورثهم البذل لهذا الدين. الحب علم الجبال أن تخضع للواحد المتعالي، الحب علم الطير أن يغرد تسبيحا وتنزيها للفرد الصمد، الحب يشدو بأرواح الطائعين القانتين، يسمو بنفوس المخبتين، يعلو بقلوب التائبين إلى أعلى الدرجات، يجعل الصالحات قانتات عابدات ذاكرات مسبحات متذللات مستجيبات. والله يا اخواني ان من احب الله لو طلبها الله في اعظم مقام من الدنيا، صدقوني يا اخواتي واخواني ما يتردد. الحب محطة ايمانية، طريق عامر بالطاعات والعبادات والصلوات. الحب شذى البلبل، بالحب شذى البلبل وناح، بالحب نادى المنادي حي على الكفاح، بالحب انبثق الفجر، بالحب كتب القانتون على قلوبهم بدموعهم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الحب سطره الأبطال بدمائهم، هذا هو تعريف الحب الشريف، الحب النظيف. أما الحب المرضي هو العشق اللي أنا اليوم جاي أحذر وإخواني وخواتي منه، وأقول يا اللي تعشق صدقني لن والله يهدى قلبك إلا بالله عز وجل. أقول لأختي المسكينة اللي تعلقت بمغني، تعلقت بشاب من الشباب وضاع قلبها وضاع إيمانها وضاع تقواها، أقول لها يا أختي يا أخيتي صدقيني لن تصلين إلى الراحة والطمأنينة إلا إذا تذكرت قول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب لما نادى عليه أهل الإيمان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إذا حبيتي بصدق استجاب للدعوة، وإذا استجاب للدعوة بدل الحال، وإذا بدل الحال صدقيني يا خيتي لن تأنسين والله إلا به، ولن تستقر نفسك إلا معه. لأن الله إذا حبيتيه يبي يسخر لك زوج صالح، إذا حبيتيه يبي يختار لك حياة طيبة، إذا تعلق قلبك به أصبحت ما عندك هموم، ما عندك هموم. لأن الله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أبا أعرف لكم العشق يا أخواني وخواتي، وأرجوكم ثم أرجوكم أن قلوبكم تكون بعيدة، وصدقوني يا من ترتادون غرفة الهدف أن أعرف أن فيكم حب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما ناقشت مثل هذه المواضيع ولا سمحت لأخوكم الفقير العبد الذليل أنه يتكلم بين يديكم اليوم. ولكن هذا إن شاء الله ندلدل على طيبكم وعلى أخلاقكم وعلى تعاملكم وعلى محبتكم لله عز وجل قبل كل شيء، ومحبتكم لحبيب القلوب صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. يقول العلماء العشق وشو؟ يقولون يقال عشقه يعشقه عشقا وعشق وتعشقه، ورجل عاشق من قوم عشاق، وامرأة عاشق وعاشقة. وقيل العشق الاسم والعشق المصدر، وقيل التعشق تكلف العشق. بعض العلماء يقول يطلق العشق ويراد به المبالغة. قال ابن فارس رحمه الله العين والشين والقاف أصل صحيح يدل على تجاوز حد المحبة. قال الكرمي رحمه الله في تعريف له قال هو الرجل أحب وأغرم للغاية. وقال الجاحظ هو اسم لما فضل المحبة أو لمن فضل المحبة، وقيل هو فرط الحب أو إفراط الحب، وقيل هو عجب المحب المحبوب ويكون في عفاف الحب ودعارته والله المستعان، وقيل يطلق العشق ويراد به اللصوق بالشيء. يقول الفراء رحمه الله: العشق نبت لزج، وسمي العشق الذي يكون من الإنسان عشقا للصوقه بالقلب. طيب يا أخوان، هذا العشق إلى ماذا يقود؟ وش يؤدي له؟ في النهاية سيؤدي لمحبة غير الله عز وجل. صدقوني يا أخواني، أحد الخوات تقول: عشقت فلان من الناس حتى أصبحت ما أهنأ إلا به، إلى أن جات يوم أو ساعة النكبة العظمى، طلع هذا المعشوق يوم من الأيام على أحد القنوات الفضائية، ناظرت إليه ثم قالت: والله ثم والله إنها اللي قدامي، لو ياتيني ويطلب مني ما يطلب والله العظيم لن أتردد أن أعطيه. إذ زوجها وعشير حياتها يقول لها: يا فلانة تبيعين حب زوجك لجل إنسان منحط؟ قالت: اسمع يا فلان، فلان اللي تقول عنه منحط، والله لو قالوا تعظمينه أكثر من من لا أقول لك عظمه حتى من الله عز وجل. أنا ما أتكلم عن قصاصة في جريدة يا إخوان، ولا أتكلم عن قصة في كتاب، لا يا إخواني ولا يا خواتي. ترى سبحان الله، من أحب شيئا أوكل إليه، من أحب الله أوكل إلى الله، ومن أحب غير الله أوكل إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يعقب على مسألة الحب أن تكون خالصة. الله وش قال؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى واصفا العشق بعد ذكره مجموعة من أسماء الحب، يقول: وأما العشق فهو أمر، أو قال يعني يبين الأمر أكثر، يقول: هو أعظم هذه الأسماء، يعني من أسماء الحب خبثا، أخبث اسم الحب والعشق. وقل من الناس اليوم إلا من رحم الله من يخلو قلبه من عشيق أو عشيقة. وأجمع الأطباء جميعا على أن مرض العشق مرض وسواسي، مرض وسواسي خالط قلب الإنسان المسكين، فيضيع عليه عبادته ويضيع عليه تقواه ويضيع عليه صلاته ويضيع عليه حبه حتى لأبوه وأمه. أحد الأخوان يضحك مع خويه وش يقول له؟ يقول: يا فلان أحب فلان. قال: بسألك بالله وجاوبني. قال: سم، أن تحبه ولا تعشقه؟ قال: بل والله أعشقه. قال: تعشقه أكثر من من؟ قال: أعشقه أكثر من الناس. قالوا بعد؟ قالوا: من أمي وأبوي. قالوا بعد؟ وقالوا: من نفسي. قالوا بعد؟ قالوا: والله أني أعشقه أكثر من حبي لله عز وجل رب السماوات والأرض. سبحان الله، الله وش يقول في القرآن؟ وما قدر الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب بسأل اللي يعشقون، يوم عشقوا البشر والمساكين والضعفاء من نساء ورجال، هل حققوا هذا المعنى؟ صدقوني يا اخواني، حنا ما نتهم ايمان احد. يا خواتي صدقوني، حنا ما نكفر احد، لا والله، بل نريد أن ننتشل هالقلوب الطيبة اللي تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من وحل العشق اللي يقودهم في النهاية إلى أن يعظم غير الله ويحب غير الله عز وجل. يقول ابن القيم: العشق مرض من أمراض القلب مخالف لسائر الأمراض في ذاته. قال: بل قال بعض أهل العلم هو عمل حس عن إدراك عيوبه، أو مرض وسواسي يجلبه إلى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور بعض الأشكال، بعض المطربين، بعض المغنين، بعض اللعيبة، بعض من ظهروا في الإعلام، بعض من أعجب بعض الناس وبعض الفتيات وبعض الرجال والنساء والكبار والصغار بمعلق أو بمقدم برنامج أو بلاعب أو بمغني يظهر على قناة أو على مسرح يغني ويستميل القلوب. أنا أسألكم بالله يا أخواني الآن، قولوا واشهدوا بحق، وش يسوي الغنى بقلوب محبيه؟ ما تشوفون الناس اللي غنون اليوم يتمايلون كأنهم رعاع من الغنم؟ وش اللي حرق قلوبهم؟ صدق ابن عباس: إن الغنى لينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء البقل. فتلقاه اليوم يبقى أو يخرج نبتة صغيرة ثم يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر حتى ما يصبح لله عز وجل في قلب ذلك الهائم والعاشق والمحب للأغاني والحرام والكبائر مكان. حقيقة أنا ما أدري إذا كان الوقت لا يزال يسعفني، لأن الموضوع حقيقة طويل وأنا لا أزال لم أقدم فيه إلا مقدمة فقط، يعني لا يظن الإخوان أني تعمقت في الموضوع، ما هي إلا مقدمات إلى الآن. الحب يا إخوان اللي يمكن حنا اليوم نتكلم عنه، وبعض الناس يقول يا شيخ أنا أحب فلان، أحب فلانة، ما سوت شيء غلط. نقول المحبة الحقيقية ما توصل للعشق، العشق يوصل إلى النار، الحب الحقيقي لا، يوصل إلى الرأفة، يوصل إلى الود، يوصل إلى التقارب، يوصل إلى الرأفة، يوصل إلى الرحمة. يعني سبحان الله، بذكر أيضا من المواقف أحد الأخوان، يعني من الطرف اللي تمر عليه أحيانا في بعض المواقف، جاني يوم الأيام أحد الأخوان وقال يا شيخ قلت سم، قال أنا منتهي. قلت كيف؟ قال ما بقى أحد ما حبيته، ما بقى أحد ما تعلقت به. قلت طيب؟ قال والله يا شيخ أنا أحب الحريم. قلت طيب، محبة حقيقية ولا محبة من أجل شهوة؟ قال يا شيخ أنا أحب الحريم، أنا مفتون بالنساء، أنا ما أقدر أعيش إلا معي حرمة. قلت تزوج؟ قال يا شيخ الزواج غالي. قلت طيب، قال اسمع. قلت نعم. قال بصير مطوع بشرط. قلت سم. قال أنه يصير عندي في الجنة حريم. قلت الجنة فيها حريم، لكن هالحريم وأنا أخوك. يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نعيم الجنة قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت كلا ولا خطر على قلب بناني. فيها، لكن وش فيها؟ فيها الخير. يكفي ان الحرية الوحدة يا اخوي يوم تناظر بوجهها، والله لو خرجت وليزعلون خواتي في الغرفة، لو نظرت الى الشمس والقمر لخسفت الشمس والقمر. هذه وحدة. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، طبعا انا جالس رغبه ذا الحين في الهداية، والذي نفسي بيده لو كشفت تلك الحورية عن خمارها أو خمارها عن وجهها لأضاءت ما بين السماء والأرض. قال يا شيخ بس بس بس بس ذاك الله خير بس بس. قلت وش فيك؟ قال خلاص أنا بالجنة. قلت طيب، الجنة برجال. قال طيب وش أسوي؟ قلت وأنا أخوك، الجنة بقيام ليل، الجنة بقرآن، الجنة ببر الوالدين، الجنة بحب للمجتمع للخير، أنك تحب المجتمع الخير، الجنة تريد منك صبر، الجنة تريد مصابرة، الجنة تريد منك عفة، الجنة تريد منك حفظ بصرك، حفظ أذانك من الحرام، الجنة تريد منك أنك تقبل على الله سبحانه وتعالى. قال يا شيخ خلاص يرحم أبوك، ما عاد بالله إلا نساء الجنة. قلت ابشر، فإن الله عز وجل وعد، ومن أصدق من الله قيل، أن تصدق مع الله وصلح ما بينك وبين الله عز وجل وابشر بالخير. أنا بقول لإخواني وخواتي الحب يا إخواني، عندنا الحب على نوعين: حب الإله علو ورفعة وعزة وكرامة وسعادة وحلاوة. حب الإله تنال به الدرجات وتصفو به النفس من المكدرات والمنغصات، حب رب العالمين مهر للحور العين ومفتاح لجنات النعيم. أما الحب الثاني، حب الشهوات، حب الصور، حب النساء محبة. طبعا أنا ما أتكلم عن المحبة المشروعة يا إخواني ويا خواتي، أنا أتكلم عن العشق المحرم، وليس الحب الحلال اللي يسمى السحر الحلال، لا، أنا الآن أتكلم في النوع الثاني عن الحب اللي الله عز وجل ما يبيه لنا. حب النساء بالحرام، حب مذيعات الأخبار. يحدثني أحد الأخوان يقول مرة من المرات خرجت مذيعة أخبار ويقول التفت على أحد أصحابي وذابه قام ينافخ وإذا بصوت يرتفع وش فيك يا فلان؟ قال مذيعة القناة الفلانية طلعت، والله ما دام انها طلعت اليوم نبي نعين خير. ليش يا فلان؟ قال ما اقدر اشوفها في قناة ولا نبي انظر لها. الان وش صار بقلب هذا الانسان؟ هي صار في قلب هذا الانسان ضياع. يعني معناته المسكينة زوجته الطيبة الطاهرة راحت عليها يوم تعلق قلب زوجها بغيرها وفي بيتها وربما على فراشها. هذه مصائب اليوم يا اخواني واخواتي نمر بها حنا كثيرا ونعايشها في مجتمعاتنا. بل والله يا اخواني حتى في مجتمع الطلاب تسمع والله العظيم ما يشيب لها الرأس. اذا الحب اللي حنا ما نبيه اليوم ونحاربه يا اخواني هو عشق الشهوات الملذات، حب المحرمات اليوم يا اخوان، آهات زفرات حسرات نكبات شتان يا اخواني واخواتي بين عشاق الشهادة وجنات رب العالمين عز وجل وبين عشاق الصور الحسان، بين عشاق المردان، بين عشاق النساء، بين عشاق والله المستعان الممثلين والممثلات، المغنين والمغنيات. يمكن في طرفة ذكر أحد الإخوان المشايخ جزاه الله خير قبل فترة يقول يوم من الأيام جلست الزوجة تقول لزوجها يا فلان إلا تجيب لي دش. يا بنت الناس الدش وش لك فيه؟ قالت يا ابن الناس نبي نشوف الدنيا. جاب الرجال الدش ويقول في نفسه يا ليتني ما جبت الدش. جاب الدش فأصبح كل يوم تلقاه المرأة سهران على قنوات يعني كما نسميها اليوم والله المستعان القنوات الإباحية، رقص وغنى وضياع وفساد، أجساد عارية وأرداف تتناثر يمنه يسرة وصدور تتلاعب والله المستعان، ويضيع الإيمان وهو ينظر لها. فأصبحت المرأة تأتي أو الزوجة إلى زوجها وتقول يا فلان النوم، فيقول إن شاء الله يوم ويومين وثلاثة وشهر وشهرين أدمن الزوج على القنوات. تقول الزوجة تمنيت لو إني ما قلت له جبدش. يوم من الأيام قال لي فلان وش رايك لو حطينا قناة من القنوات عندنا في غرفة النوم. تقول هذه الزوجة فوافقت على طلبه وجبت القناة عندي والشاشة أمام فراشي، واصبح الزوج ينظر له على فراشي. مرت الأيام تعلق قلب الزوج للأسف تقول تلك الفتاة أو تلك المرأة في أحد النساء عبر القنوات الفضائية، وإذا به يناظر بها ويتولع تلك المرأة. الله وش هالجمال، الله وش هالجمال، الله وش رسمة هذا الوجه، الله وش هالعينين، الله وش هذا الشعر، الله والله. وبدأ يعظم الله في هذه المرأة الخيالية اللي والله لو نزع عنها المكياج ظهر وجهها الحقيقي. حاشا خواتي الصالحات القائمات اللي يسمعوني في الغرفة وفي غيرها من الغرف الطيبة، تقول الزوجة فسويت نفسي نائمة وإذا به ناظر، ثم قال بعد ما شاف ذاك الوجه الحلو كما يظن هو مسكين بضعفه وجهله فنظر لها، ثم قال الله هذا الوجه مهوب هذه اللي جنبي، ويطفل على زوجته أجلكم الله. ثم التفتت عليه وقالت له هذا قدري عندك يا فلان، هذا قدري عندك يا فلان. تقول الزوجة فندمت ألف مرة يوم فضل بنات التلفاز والشاشات على زوجته الحلال. كم اليوم من الأزواج إلا من رحم الله من لسان حاله هذا اللسان. أليس هذا هو الحب اللي الله عز وجل نهانا عنه؟ أليس هذا العشق اللي الحبيب صلى الله عليه وسلم يحذرنا منه؟ إذا لا يستوون، صدقوني أخواني وخواتي ما يستوون. كم اليوم يعني نسمع من اللي يعشقون المغنين والمغنيات، أحد الخوات والله المستعان تقول أنا موت في المغني الفلاني. قلنا لها طيب وش أعظم عندك في قلبك، هو ولا زوجك؟ قالت لا والله زوجي حلالي لكن هذا عشيقي، يعني أتلذذ به نظر فقط. وما تدري أن الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مناشدة، متى يا حب عرفناك تشدو والله المستعان بآيات الله عز وجل إلا ما رحم ربي. يشدو المغنين والفنانين والفنانات يشدون بالصدور وبالظهور وبالنحور وبحب الحرام والتعلق بالحرام. خلونا نشوف عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. أتى يوم أحد الناس جاء يوم من الأيام يعني يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله رسوله، وعبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يبرهن هذا الحب. جاء يوم من الأيام في معركة أحد فلبس أكفانه قال: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى عني. فقتل شهيدا رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. رواه البخاري ومسلم. شوف سبحان الله، اليوم اللي يموتون يموتون وهم يغنون، يموتون وهم يتعشقون، يموتون وهم يتلذذون. صدقوني أخواني، أحد الخوات في أحد الحوادث اللي وقفت عليها للأسف الشديد، كنت أقول له كان معها أخوانها وخواتها، فكانوا كلهم سبحان الله منهم المكسور ومنهم المجروح، وكان هذا من فترة قريبة ما هو بعيد. فكنت سبحان الله أذكرها بالله عز وجل لأني رأيت أنها مسكينة ومحتاجة إلى من يثبتها، فوقفنا على رأسها وسبحان الله كنا نذكرها. ولكن والله إخواني لا تفكرونها قصة في شريط ولا في كتاب، لا والذي فطرني، لا والله هذا شيء أنا عشته. فكنت أذكرها بالله عز وجل وحاول أن يثبت قلبها. والله إخوان بدأت تردد اسم أحد المغنين وتقول أحبه أحبه أحبه، بل رددتها يمكن مرات كثيرة. فكنت أقول أين الله، يعني وين محبتك لله عز وجل؟ فكانت تردد اسمه وتردد نفس الكلمة. أنا أسأل إخواني وخواتي، من منكم يا إخواني ويا خواتي لم يصل، ولله الحمد أقول إن شاء الله أنه لم يصل العشق إلى محبة تصل والعياذ بالله بالإنسان وبالإنسان إلى أنه يصبح حب غير الله في قلبه، وهذا العشق لأنه مصيبة. ابن القيم سماه مرض رحمه الله تعالى. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يكره مثل هذا الحب، ولهذا كان بأبي وأمي يقول: اثنان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. لأن حب كامل ما كان لوجاهة ولا للرياسة ولا لجمال ولا المال ولا السيارة ولا دوره يؤخذ بمعشوقه، أو هذا العاشق يأخذ معشوقه دوره على الكورنيش أو في الأسواق أو في المحطات الفضائية وغيرها، لا أبدا، لا لا لا لا، إنما كان هذا الحب الصادق اللي كان أصلا تغذى في قلوب الصالحين. ونقول والله بكل أسف وبكل ألم، يعني أقول والله المستعان، يعني أقول أف على سفول الهمم وانحطاط القيم. صدقوني يا معاشر الإخوان وخواتي إن السعادة ليست يعني للأسف الشديد بالزفرات المزيفة ولا بفرش يعني والله المستعان البيوت بالمظاهر الكذابة ولا الرقص على الحان الميوعة والترف. فكل ما تراه أخوي الغالي أختي الغالية من أساليب التجميل والزينة على وجوه بعض الساقطين والساقطات والمراهقين والمراهقات لا تعده يا أخوي والله إلا هو والله مظهر زائل، مظهر زائل. يا معاشر الشباب والشابات، حقكم علي أن أسكب ثمرة حياتي وأعصر قلبي وأجمل العواطف اللي عرفتها همسات، أو كما يقال عرفتها همسات المحبين، روائع الخلود وأمجاد البطولة الإنسانية. أنتم غرستم في قلبي واحة الحب التي من ثمارها الوفاء لكم، أنتم في غرستم أو غرستم في قلبي أقول أنواع وألذ وأطيب الكلام، حتى خرجت تلك الكلمات من صميم فؤادي أن أجمع البحر في أقول في قلبي كله وأرويه برواء الإيمان بسق الإيمان بمحبة الديان جل جلاله. وحسبي والله يا أخواني ويا خواتي أنا وأنتم جميعا أن نجتهد في علاج هذه الظاهرة. يمكن لو تكلمت عن شباب أحب الله ورسوله يتبادر للذهن شباب هم صحابة وصحابيات، نعم، لكن أبشركم مليون من الناس من عشق محبة الله عشقا حقيقيا أكسبه توحيده والإخلاص له تبارك وتعالى، حتى أصبح الواحد منهم لا يتلذذ إلا بخطاب ربي ولا تجد نفسه إلا تميل إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل يوم يسمعهم ينادونه بحبه تبارك وتعالى صدق لما قال يحبهم ويحبونه. ولهذا الله عز وجل يقول عن حال من لا يحبه في محكم الكتاب، وش يقول إخواني وخواتي؟ يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اسمع اسمع يا أخوي، سمع يا أختي، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اللي هو أمثالكم إن شاء الله أمثال إخواني وخواتي والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب وش شأنهم؟ والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أنا بتعرض لقصتين أذكرها على عجل، ثم إن شاء الله تعالى سأتكلم عن نماذج من العشق المذموم. العشق المحبوب أو الحب المطلوب هو أنك تفني نفسك في طاعة ربي عز وجل، تخلي قلبك دائما مع الله عز وجل، لأنك تبي الهداية، لأنك تبي الأنس. اليوم نسمع من الشباب والشابات أنا زهقان، أنا طفشان، أنا متألم، لأن في قلوبهم شيء جعلوه عظيم، أعظم من تعظيم الله عز وجل. لكن إخواني وخواتي المحبين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم تعلقت قلوبهم بالله عز وجل، ولذلك ما عليهم من وحشة، ما عليهم خوف. إذا استغفر زال همه، إذا صلى زال غمه، إذا ضاقت به الدنيا ذكر الله، إذا أغلقت أمامه الأبواب توجه إلى الله. يكفي أن الله وش يقول يا إخواني وخواتي؟ يقول ربي سبحانه وتعالى في محكم الكتاب خطابا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أبيك تعيشها يا أخوي، لما عاشها محمد صلى الله عليه وسلم رفع سبابته وقال: بل الرفيق الأعلى. لما عاشها عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: ويل عمر وأم عمر لم يرحمه ربه. لما عاشها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال لأمنا عائشة قال: ولكن لا يا بنية، لما جاءت سكرات الموت قولي، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. لما عاشها كثير من أحباب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، منهم من خلونا نشوف من عمر رضي الله عنه وأرضاه، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى بدر يتوارى، فقلت: ما لك يا أخي؟ فقال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة. قال: فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستصغره فقال: ارجع. فبكى عمير رضي الله عنه، بكى ليه؟ لأنه يحب الله، مشتاق أنه يلاقي ربه عز وجل. فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سعد: فكنت أعقد له خمائل سيفه من صغره، فقتل ببدر وهو ابن 16 سنة، قتله عمرو بن عبد ود. شفتوا يا إخواني وخواتي، مثال آخر للعشاق، لكن العشاق اللي اشتروا ما عند الله. رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه، لما علم شباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز عميرا في غزوة بدر ورزق الشهادة في سبيل الله، تاقت نفوسهم حبا وشوقا للشهادة، وتمنى الجميع أن يكونوا كعمير. يقول: فحضرت معركة أحد، وذلك بعد أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين. وفي هذه المعركة خرج مع رسول الله غلمان من المدينة، وكانوا صغار سن يا إخواني وخواتي، لم يبلغوا سن القتال، منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، ورافع بن خديج، وكل هؤلاء لم يتجاوزوا 15 سنة. أما رافع بن خديج فكان أثناء المعركة يتطاول سبحان الله بقدميه، ليظن الناس أنه كبير، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم به رده، فشفع له أبوه وأنعم به من أب، قدم ابنه تحت ظلال السيوف فلا تردد ولا تلك. قال أبو رافع رضي الله عنه: يا رسول الله، إن ابني رافعا رام، يعني قوي الرمي، فأذن له بالجهاد في سبيل الله. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق بركب المجاهدين الكبار، فنزل لمبارزة العدو فقاتل قتالا شديدا حتى أصاب سهم على صدره فانتزعه، فبقي النصل في لحمه إلى أن مات. لقد مات شهيدا فرحا مسرورا، وصدق الله لما قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله. الأمثلة إخواني وخواتي كثيرة، ونعرف أنكم تتشوقون للقصص وللأخبار. خذوا خبر لأحد أخواتنا وفقنا الله وإياهم وإياكم جميعا. أحد أخواتنا تحدثني عنها، أمها تقول كانت عندي بنت اسمها سارة. سارة كانت بنت لكن مين مثل البنات، لا، كانت بنت طيبة بارة قائمة متربية ذاكرة مصلية. صدقوني يا خواتي ما كانت تنام حتى تصلي لله عز وجل 21 ركعة. كانت تصوم الاثنين والخميس. كانت تقول لأمها: يمه أنا أرى رؤيا إني أشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل مرة تدخل على أمها تقول: يمه ادعي لي إني أشوف الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أمها: والله يا شيخ إني كنت أدخل عليها ساجدة قائمة، أدخل عليها أقول لها: يا بنتي تبين تضعفين تموتين من الصيام، اطعمي من طعامنا، اتركي عنك يا بنتي، ترى العمر فيه قدامك ممدد طويل. لكن سارة يا خواتي كانت تريد ما عند الله. وش كانت تنتظر؟ تنتظر نداء ربي عز وجل عليها. ونودوا أن تلكم الجنة، أن تلكم الجنة. شوفوا لذة الخطاب يا أخواني وخواتي. أورثتموها بما كنتم تعملون. سارة يوم الخميس ليلة الجمعة كانت على موعد مع الله تبارك وتعالى. يوم الثلاثاء خرجت مع أمها وخواتها تشتري لهم بعض الأمور والحاجيات. تقول: يمه اشتري. قالت: يا بنتي يا سارة أنا عندي. قالت: لا يمه تكفين، أنا طالبتك أنك تأخذين لأن بي هدية لك. صدقوني يا خواتي يا أخواني، وهذا مثال الخوات الطيبات الصالحات، أمثال من يستمعني الآن في هذه الغرفة المباركة الطيبة من إخواني وخواتي، الله يبيض وجوههم ووجوه السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات والناقلين والناقلات والداعين والداعيات إلى هذه الغرفة، غرفة الهدف المباركة. كانت على موعد، تقول: يمه خذي. قالت: يا بنتي يا سارة عندي. قالت: يمه تكفين، أنا طالبتك، خذي واجبري بخاطري. خذت الأم ما أهدتها سارة، ثم جاءت لاختها الكبيرة وحبت رأسها، ثم قالت لها: يا خيتي ترى عندي هدية وحدتها. ثم جاءت لأبوها وجاءت لأخوانها جميعا، ثم سلمت على أمها وقالت: يمه بكرة إن كتب الله عز وجل يوم الأربعاء لابني زور جدتي لأني مشتاقة لها. قدر الله عز وجل وزارت سارة جدتها وسلمت عليها وجلست معها، وكان يحدثوني عنها. تقول الأم: عجب، كانت تذكر وتسبح وتهلل وفرحانة مشتاقة، اللي يشوفها يقول عندها الآن قضية تبي تكسبها 100%. وش اللي حصل يا خواتي؟ شوفوا المشتاقين، شوفوا المشتاقات، شوفوا اللواتي يريدن ما عند الله والدار الآخرة تنتظر الموعد. تركب السيارة صائمة يوم الخميس، تفطر مع أبوها وأمها وخواتها. وكانت أمها تقول: والله يا سارة عجزتينا من كثر ما تامرينا بالصيام، لكن سارة الله يجزاها خير لأنها تبي ما عند الله والدار الآخرة، كانت تسعى إلى الخير. وش اللي حصل؟ قدر الله عز وجل وسارة أن تكون على موعد عظيم. دخلت يوم ليلة الجمعة، يوم الخميس ليلة الجمعة، وجلست وبقيت تقرأ وتذكر الله عز وجل حتى فجر الجمعة. قالت: يمه راح أرتاح شوي ثم صحيني أصلي الظهر. الأم تقول: نسيتها. الساعة 7، 8، 10، 11، 12 إلا ربع، أذن المؤذن على وقت الأذان المعروف اليوم أو حولها تقريبا. فجيت وإذا بها سارة متحجبة ومتوجهة لله عز وجل. كانت قد قضت ما عليها، استعانت بالله تبارك وتعالى، دخلت عليها يا إخواني أمها ومسحت عليها، ثم قالت لها: يا سارة ترى أذن المؤذن. والله يا خواتي اتحرك أم سارة، سارة يا سارة الصلاة تركتها، يا سارة الصلاة تركتها، حتى جاء الوقت الموعود. والأم المسكينة تظن أن البنت نائمة، تقول الأم: والله يا شيخ دخلت عليها وكان وجهها يشع نور، وكانت كأنما يعني خرجت من الدنيا بأنها فرحة قضت من الدنيا أجمل ما فيها. تقول: لما جيتها بعد انتهاء وقت الصلاة وقومتها، وإذ بسارة قد فارقت روحها جسدها إلى الله تبارك وتعالى. تقول: تذكرت في اللحظة قول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تقول الأم بكيت وهل يبكي وهل يجدي البكاء أو النحيب؟ غطيتها وصلبوها، قلت لها يا أبو سارة، قلت لبوها يا أبو سارة ترى سارة تطلبك الحل، لكن والله ثم والله إنها ماتت وحنا راضين عليها ومن قبل رضانا عليها، ربي راضين عليها، فما ماتت سارة يا أخواني ويا أخواتي إلا والله يدعو لها القريب والبعيد، دفنت رحمها الله تعالى دفنا إلى الأرض وفي جوف الأرض. لكن بعد وشو؟ بعد ما حققت الحب الحقيقي لله عز وجل تبارك وتعالى ونالت منزلة الشهداء ولم تكن مع الشهداء على أرض المعركة، ونالت منزلة الصديقين وربما ما كانت معهم أيضا تواجه أشد ما في الدنيا من مصائب وفتن وبلاوي بل ومحن، لكنها لما أصلحت ما بينها وبين الله أصلح الله ما بينها وبين العباد. حقيقي يا أخواني أنا أحس أني أطلت عليكم كثير وما أود أني أثقل عليكم أكثر، لكن سنقف بإذن الله مع العشق المذموم اللي اليوم حنا نحاربه في هذه الكلمات الطيبة البسيطة القليلة اللي كان لإخواني وخواتي في غرفة الهدف البصمة النافعة الهادفة. وأقول يا أخوي الندمان أبشر فلعلك ممن يندم بإذن الله عز وجل على ما مضى من الذنوب والآثام، ولعلك بإذن الله ممن لا يندم على ما يبشره الله به عز وجل من الحور الحسان والخيرات الكرام. كما أني أدعو الله في ختام توجيه هذا وإن كان فيه من القصور، وأنا أقول يا إخواني أرتجز كلمات وأقول: إن وجدت عيبا فسد الخللا، جل من لا عيب فيه وعلا. إن وجدت عيبا فسد الخللا، جل من لا عيب فيه وعلا. فأستغفر الله من زللي وأستغفر الله من خطأي، وآسف يا أخواني وخواتي إن كنت جرحت بعضكم أو ربما وقعت على قلوب طيبة عاطفية محبة جياشة للخير، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تلك القلوب الطيبة التي تستعطف بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول يا غرفة الهدف ويا أدمنية هذه الغرفة، وفقكم ربي وجزاكم عني خير الجزاء، أسأل الله أن يرفع ذكركم، وأسأل الله أن يعلي مقامكم، وأسأل الله أن يجعلكم مباركين، وأسأل الله أن يجعل غرفة الهدف هدفا بإذن الله يصاب في جنة عرضها السماوات والأرض، وأسأل الله أن يجزي إخواني الحاضرين والحاضرات في جميع الغرف ومن شارك معي خصوصا في هذه الغرفة الفردوس الأعلى. اللهم يا رب اغفر لي ولهم، تجاوز عني وعنهم، ثبتني وإياهم، اهدني وإياهم لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت سبحانك. يا رب أبتهل إليك أن تجعل هذه الغرفة غرفة لا يعصى فيها الله أبدا، أسألك يا رب أن تجعل هذه الغرفة غرفة لذكرك ولشكرك ولحسن عبادتك ولتخليد ذكرك وسيرة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم جميعا، تجاوز عنهم جميعا، ارفع ذكري وذكرهم، أن يجزي أخوي الناصح خير الجزاء وأن يعلي ذكره. فوالله لولا الله ثم الناصح ثم إخواني في هذه الغرفة ما تكلمت هذه الكلمات، أعلم أني لم أوفي الموضوع حقه وأعلم أني أحتاج إلى لقاءات أخرى، وإن سمح لإخواني إن شاء الله تعالى وما زعلوا مني وما وجدوا في قلوبهم علي شيء أنهم يستضيفوني مرة أخرى لعل الله عز وجل أن يطرح فيما نقول الخير والبركة. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والله أعلم، وصلى الله على حبيب القلوب محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ إبراهيم، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق والكلمات في ميزان حسناتك. شيخ هناك تعليقات بسيطة أتمنى أن تعلق عليها في أقل من دقيقة أو دقيقة. يقول أحدهم ادعو للكل يا شيخ من في الغرفة مدة دقيقة. أنا حقيقة يعني دعوت للجميع، لكن لا بأس أن ندعو مرة أخرى لعل الله أن يجعل هذه الساعة ساعة مباركة. اللهم يا من استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، اللهم يا حي، اللهم يا رحيم، اللهم يا كريم، اللهم يا غفار، اللهم يا سامع كل شكوى، اللهم يا صاحب كل نجوى، اللهم يا من شفيت كل مريض، اللهم يا من عافيت كل مبتلى، اللهم يا قادر ولا يقدر سواك. أسألك يا ربي أن تغفر للحاضرين والحاضرات، اللهم بدل سيئاتهم حسنات، اللهم تجاوز عنهم في الأولين والآخرين، اللهم اجعلهم سائقين إلى الجنة ولا تجعلهم سائقين إلى النار. اللهم يا ربي أسألك يا الله أن تبارك في جهود إخواني في غرفة الهدف، اللهم بارك في جهودهم، اللهم بارك في جهودهم، اللهم بارك في جهودهم، اللهم عوضهم من أهليهم وآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم وفتيانهم وفتياتهم خيرا. اللهم أصلح ذرياتنا وذرياتهم واغفر لنا ولهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله يا إخواني وخواتي وأمنوا بكل قوة أن يصلح الله الراعي والرعية، فوالله إن صلح الراعي صلحت الرعية. فأسأل الله أن يصلح حاكمنا وأن يجعله ممن يرفع راية لا إله إلا الله، وأن يطرح فيه الخير والبركة، وأن يصلح جميع قلوبنا جميعا. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ. طبعا يا شيخ هناك الأخوان مشاركين بالمايك، ولكن أيضا في أقل من دقيقة يا شيخ، يعني ما نحب يعني نكتم العشق في قلوبنا، هذا سائل يقول يعني ما نحب خلاص نكتم العشق في قلوبنا. أي حلو جيد. أنا أريد أن تكون هناك البسيطة مفتوحة بيني وبين إخواني. يا أخي الحبيب، لعلك أو يا أختي الغالية ما فهمتي خطابي. أنا أقول لا مانع أن الإنسان يحب، لا مانع أن الإنسان يعطف، لا مانع أن الإنسان يرحم، لكن لا يعشق عشق يؤدي إلى كبيرة. يا أخواني عمر العشق الصالح ما يؤدي إلى فسق وفجور. عمر العشق الذي يكون مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويؤدي إلى كمال المحبة لا يقود القلوب أن تنسى محبة ربها عز وجل. يا أخواني وخواتي، اليوم من العشق ما يؤدي إلى الشرك، من العشق اليوم ما يؤدي إلى الكفر بالله رب الأرض معهم. وأظن لا تعليق على هذا الحديث، من أحب قوما حشر معهم. فنحن نحبكم في الله، ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم في جنة عرضها السماوات والأرض، والله أعلم. بارك الله فيك. أيضا أخوانك في القسم الابتدائي بالمجمع يا شيخ يسلمون عليك ويقولون ينتظرونك. هذا شخص يقول هل يجوز أن يتعلق الرجل بزوجته أكثر تعلقا من ربه؟ أولا أهدي سلامي لأولادي في قسم الابتدائي في مجمع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف وفقه الله. لكن أقول سأزورهم إن شاء الله قريبا بإذن الله عز وجل، قريبا جدا جدا إن شاء الله. ثم ما يتعلق بمسألة الحب، يا إخواني عندنا حد معين. المخلوق يحب بقدر ما يحب أي مخلوق، ومتى ما طغى هذا الحب أن يتجاوز من حب المخلوق إلى حب الخالق قلنا له وقف، لا انتبه، هذا حب محرم. نقول حب زوجتك بارك الله فيك، وصل معها كما وصل محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا قلبه بالحب المحدود في محبة البشر، ما يتجاوز إلى محبة رب البشر تبارك وتعالى. فهو حب دون حب، فهو حب دون حب. والله يوفق المتزوجين والمتزوجات، وأنا أوصيهم أن يتعلقون في بعضهم أكثر، لكن هذا التعلق يكون مبني على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى نفوز بإذن الله في الجنة العالية بإذن الحي الذي لا يموت. بارك الله فيك. هذا الشيخ يقول يا شيخ ما في عشق الأيام هذه، العشق الآن لعب في لعب، العشق أسمى درجات الحب، هذا راح وقته أيام النفوس الطيبة. طبعا اسمح لي أقول لك، طبعا أنت تتكلم عن الحب مو بالعشق، اسمح لي أقول لك لأنك ربما جيت متأخر أو ربما ما فهمت كلامي. حنا تكلمنا بارك الله فيك، قلنا الحب الصادق هو الذي ندعو إليه ولا يزال موجود والأمة فيها خير، وإلا لما أحببتكم وزرتكم في الغرفة. كلامي صح ولا لا يا شيخ ناصح؟ وكذلك أخواني وخواتي، أقول لولا الحب في الله عز وجل ما جيت. ونقول النفوس إن شاء الله ما يزال فيها خير يا أخوي الغالي، لا تيأس لا تيأس، نحن لسنا دعاة عشق، نحن دعاة حب، حب صادق، وأقولها حب صادق، لأن العشق للأسف أن اسم لأخبث أنواع الحب المذموم، والله أعلم. طيب يا شيخ هذا يقول يقول العشق الرجل لزوجته أو العكس هل يجوز أم لا؟ طيب جميل. طيب يقول الذي وقع في العشق ماذا يفعل؟ حلو جيد جدا. اللي وقع في العشق يا أخوي الغالي إن سمحت لي وطولت عليك معلش وشوقتك أكثر، أقول خلها في لقائنا القادم، سأتكلم عن علاج العشق ومظاهر العشق الفاسد، وش رأيكم؟ وهو أفضل أفضل حتى لا نطيل على الإخوان في الغرفة. طيب جميل. هل من كلمة للأخوات الذين يتكلمون بالمايك، الذين يتكلمون المايك دون حاجة؟ طبعا رسالة أنا أوجهها لخواتي وإخواني جميعا، يا أختي الغالية إذا ما كان لك حاجة شرعية من السؤال عبر اللاقط فنقول يا خيتي احفظي عفتك ولا تظهرين صوتك. يمكن تقولين طيب يا شيخ صوت المرأة ليس بعورة، يقول الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين الفقيه فقيه الأنام يقول إذا احتاجت المرأة للكلام فلا مانع، أما ما يحصل اليوم من كلام المرأة في حاجة وفي غير حاجة فنمنعه. نمنعه ليش؟ حتى يغلق باب الفتنة. ثم اختي اليوم اللي تبي تكلم عبر المايك أو اللاقط يا خيتي، هل سألت نفسك كم سيفتن بصوتك؟ ممكن تقول واحدة طيبة الصحابيات كانوا يتكلمون على عهد محمد صلى الله عليه وسلم، نقول ذاك محمد بأبي وأمي رسول الإنس والجن ورسول النساء والرجال صلى الله عليه وسلم. أما اليوم قلوبنا زي ما قال أخوي قبل قليل جزاه الله خير، قلوبنا اليوم فيها مرض إلا ما رحم ربي، وتتأثر الآن ولله الحمد منا من 16 ويجيب الإخوان إن شاء الله تعالى يوجهونها لي أفضل أولى. أنا أقول لي حاجة، أنا لا أحرم حتى ما يفهم كلامي على خلاف الحق، لا بأس أن المرأة تتكلم بعدل دون تغنج ودون تصنع ودون تميع، تسأل عما تريد باختصار ولا تكثر الكلام، فالعفيفة لا تطيل الكلام والله أعلم. بارك الله فيك. طبعا هذا سؤال أخير ثم نستقبل الأسئلة عن طريق المايك، يؤدي إلى الشرك بإذن الله إن شاء الله. ننسق مع أخونا ندمان والأخت بلسم الروح بإذن الله. الله يجزاهم عني خير الجزاء إن أذن إخواني مرة أخرى. أنا حقيقة مود يسبق الأحداث يا إخواني، حبيت أن أشوقكم بطريقتي إلى قبول كلامي معكم في الغرفة، فإن كنتم قبلتم سأتكلم إن شاء الله عن العشق في اللقاء القادم وعن مظاهره وعلاجه بإذن الله عز وجل، لأني حقيقة لا أريد أن أترك شبهة تعوم في القلوب دون علاجها، فسأذكر إن شاء الله علاج العشق وسأذكر إن شاء الله مظاهره وسأذكر بإذن الله أسبابه، عل الله أن يعيننا وإياكم على الخير والذكر والصلاح. آمين آمين آمين. بارك الله فيك. علموا اللي يسأل عن العشق المذموم يسأل إن شاء الله في الحلقة القادمة. أخونا أو أختنا العزة تفضل لكم اللاقط، حبذا يكون السؤال أو المشاركة أقل من دقيقة حتى الشيخ يتسنى بالجواب وهو على عجب. تفضلوا.